عشرين على عشرين يا ابو العيون حلوين عشرين على عشرين يا مجنن العقال ومعقل المجانين يا مجنن العقال ومعقل المجانين يا ابو العيون حلوين حلوين يا ابو العيون حلوين يا ابو العيون حلوين عشرين على عشرين يا ابو العيون حلوين عشرين على عشرين يا مجنن العقال ومعقل المجانين يا مجنن العقال ومعقل المجانين يا ابو العيون حلوين حلوين يا ابو العيون حلوين وهم مش سائلين ابكي على اللي راح ما دقت طعم الراح قلبي عليهم ناحية حبايب وهم مش سائلين يا مجنن العقال ومعقل المجانين يا مجنن العقال ومعقل المجانين يا ابو العيون حلوين حلوين عيون حلوين عشرين على عشرين يا ابو العيون حلوين عشرين على عشرين يا مجنن العقال والمعقل المجانين يا مجنن العقال والمعقل المجانين يا ابو العيون حلوين حلوين يا ابو العيون حلوين وعيوني سهرانين صابر على الايام صابر بدمع الكلام مع الحمام بتنام يا عيوني وعيوني سهرانين يا مجنن العقال ومعقل المجانين يا مجنن العقال ومعقل المجانين يا ابو العيون حلوين حلوين يا ابو العيون حلوين يا ابو العيون حلوين عشرين على عشرين يا ابو العيون حلوين عشرين على عشرين يا مجنن العقال ومعقل المجانين يا مجنن العقال ومعقل المجانين يا ابو العيون حلوين حلوين يا ابو العيون حلوين صابر على الاشواق من بعد طول الفراق أصهر مع العشاق يا حبيبي أبكي مع المساكين صابر على الأشواق من بعد طول الفراق أصهر مع العشاق سيدي سيدي أبكي مع المساكين مجنن العقال ومعقل المجانين مجنن العقال ومعقل المجانين يا ابو العيون حلوين حلوين يا ابو العيون حلوين يا ابو العيون حلوين عشرين على عشرين حلوي عشرين على عشرين مجنن العقال ومعقل المجانين يا مجنن العقال ومعقل المجانين يا ابو العيون حلوين حلوين